جميل جدا، بانر أخير أو عارضة أخيرة تكون في النهاية أن شرع الله تبارك وتعالى لم يأتي بقتل الكافر لمجرد أنه كافر بأي صورة من الصور. جميل جدا. هذه فقط لتنقل الكلمات، القضية أن احنا بيأخذ كلام ويجتزأ من محله وتذيع. وكثير من الفتاوى التي كانت لكثير من المشايخ والعلماء والدعاء وفضيلتك من ضمنهم، تأخذ هذه الفتاوى وتأخذ هذه الكلمات وتجتزأ من محلها ثم تصدر، يقول الشيخ كذا ويقول كذا وغيرها، والأمثلة على ذلك كثيرة.